المجلس الأول في القراءة في كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، حوى 60 عقيدة من عقائد أهل السنة. جمعه واعتنى به أبو عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان جزاه الله خيرا. فكرة هذا المجموع، فكرة هذا المجموع أن جامعه جزاه الله خيرا جمع فيه رسائل أهل السنة المختصرة بالترتيب الزمني من الأقدم فالأحدث فالأحدث. وقد جرت عادة أهل السنة أنه كلما ظهر فرقة من أهل البدع اجتهدوا في التصنيف والرد عليها بما من الله به عز وجل عليهم من فقه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كما روى الهروي في ذم الكلام عن مسروق أو الشعبي أنه قال: ما من مبطل إلا والرد عليه في كتاب الله، علمه من علمه وجهله من جهله. وكتاب الله كتاب أصلي الذي هو القرآن، والسنة تابع لكتاب الله عز وجل، وهي في العرف الشرعي من ضمن كتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للرجلين اللذين اختصما إليه في حادثة الزنا: لأقضين بينكما بكتاب الله. وذكر التغريب وذكر الرجم، وكلاهما من أحكام السنة، الرجم في القرآن ونسخ تلاوة وبقي حكما، ولكن التغريب هو في السنة فحسب. ومع ذلك سماها كتاب الله. طيب، نشرع في قراءة الرسالة الأولى، وهي رسالة أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيها إثبات القدر والنهي عن الخوض فيها. عرف بها الجامع والمصنف وقال أنها صحيحة الإسناد، وقد وهم في ذلك وفقه الله، بل هي رسالة مكذوبة في حقيقة الأمر. وجاءه الوهم من ناحية أنه بدأ بالإسناد من منتصفه، ولو بدأ فيه من البداية لاستبان له، فهو ينقل من كتاب عبد الرحمن بن محمد بن مندة رحمه الله، قال: أخبرنا محمد بن أبي نصر قال أخبرنا الطبراني. فالمحقق بدأ من الطبراني لأن الطبراني معروف، فما بعد الطبراني فعلا الإسناد قوي، لكن محمد بن أبي نصر هذا رجل كذاب متهم بالكذب، فوهم. والرسالة أصلا واضح أنها مكذوبة. لماذا واضح أنها مكذوبة؟ لأنها تحتوي على فقرات نبوية وعلى فقرات أخرى اشتهر بين أهل العلم أنها كلام بن عباس أو كلام عمر بن عبد العزيز أو كلام غيره، وكلها منسوبة لعمر. طيب، لو كانت هذه الرسالة ثابتة لعمر رضوان الله عليه لوجدناها في المصادر الأعلى، مثل السنة لعبد الله، مثل القدر للفريابي، مثل حتى مالك ألف في القدر رحمة الله عليه، القدر لابن واهب إلى آخره. فالناس لم يكونوا ليتركوا الأثر وهو صحيح عن عمر ليروه عن ابن عباس مثلا. وهذه نظرة نقدية ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم، حين تجد مثلا أثر مشهور بين الناس أنه كلام جعفر الصادق، بين الناس عن السلف ليس الناس في وقتنا، مشهور أنه كلام عمر بن عبد العزيز، ثم فجأة يأتيك شخص يقول لك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان أحمد مثلا يستدل به يعزوه لعمر بن عبد العزيز أو يرويه يعزيه لابن عباس أو لجعفر، نفس القصة، يأتي رجل مثل يحيى بن معين، يأتي رجل مثل الدارمي رحمه الله. لا شك أن العزو للأعلى خطأ، لا شك في هذا، لا شك أنه خطأ، وهم من أحد الرواة أو كذب، لأنه ما كان ليخفى على أولئك الأئمة الكبار الذين هم يعني كما يعرف من درس حالهم أنهم أحاطوا بفضل الله تبارك وتعالى علما خصوصا بالسنة المشهورة خصوصا في في الأبحاث الحرجة مثل القدر وغيرها التي كثر فيها الكلام. ثم أنه في زمن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لم يكن أمر القدر قد ظهر. وتعرفون أول حديث في صحيح مسلم أنه جاء الرجلان اللي هم يحيى بن يعمر وصاحبه أثر محتمل عن واحد نصراني أيوة أنه شغب على عمر رد عليه أثر صحيح أيوة لكن بين المسلمين وصاحبه الحميري حين ذهب إلى عبد الله بن عمر يسألانه عن أمر القدر فحدثهما بحديث جبريل فقال ظهر عندنا قوم يتقفرون العلم يقولون لا قدر والأمر أنف والأمر بدأ في البصرة في العراق يقولون لا قدر والأمر أنف فقال ابن عمر أخبروهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم بعد ذلك تحدث عن أبيه رضي الله عنه عمر بن الخطاب عن نبينا صلى الله عليه وسلم بحديث جبريل المشهور المعروف ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان ما الساعة ما أشراطها إلى آخره. معانيها السليم هذا ما سنشرحه ونوضحه. طيب يقول قال عبد الرحمن بن محمد بن منده رحمه الله الأصبهاني وآل منده مجموعة أشخاص كلهم كانوا على السنة في الجملة حصل لهم نوع تخبيط في مسائل اللفظ وحصل لعبد الرحمن هذا بالذات فيما أظن تخبيط في مسألة خلو الله من العرش وغيره ولكنهم كانوا على السنة بالجملة في أصبهان وأصبهان كانت بلاد السنة كان فيها الكثير من الحفاظ والعلماء الذين كانوا على السنة من يعني ابتداء من صالح بن أحمد بن حنبل مرورا بأبي بكر بن أبي عاصم مرورا بالطبراني مرورا بآل منده ككل مرورا بأبي أحمد العسال مرورا قبلهم بقليل أيضا أبو الشيخ الأصبهاني إلى آخره مرورا بقوام السنة الأصبهاني مرورا بأبي طاهر السلفي مرورا بكثر من هذا السياق. يقول أخبرنا محمد بن أبي نصر هذا المتهم قال أخبرنا الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني إمام في السنة والحديث عاش 100 سنة من 220 إلى 360 100 سنة من 260 إلى 360 100 سنة قضى عامتها في الحديث حتى بلغ شيوخه 1000 شيخا في الحديث رحمه الله ورضي الله عنه. قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البغوي من ثقات شيوخ الطبراني قال أخبرنا عمر بن حفص بن غياث هذا من شيوخ البخاري وهو ثقة قال حدثنا أبي حفص بن غياث أي مضبطها هي نعم حدثنا أبي أبوه حفص بن غياث من الثقات الأثبات من أصحاب الأعمش رحمه الله ورضي عنه وكان قاضيا ولما تولى القضاء تغير حفظه قليلا عن عاصم بن بهدلة هني طاح حفص بن غياث لا يروي عن عاصم بن بهدلة عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود بهدلة هو أبو النجود هذا عاصم الذي نقرأ بقراءته حفص عن عاصم عن أبي وائل شقيق بن سلمة الذي هو تابعي مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وهو كان من بني حنيفة كان من تبعوا مسيلمة وكان صغير لما قومه تبعوا مسيلمة قال ولو رأيتنا خالد بن الوليد يتبعنا يعني فقالوا يعني ولو تمكن منكم ما سيكون قال النار لأنهم يعني حصلت الردة يعني هذا رواه ياخذ من سفيان في المعرفة والتاريخ وهو من فضلاء التابعين رضوان الله عليه تتلمذ على ابن مسعود وعلى عمر بن الخطاب ويروي عن الصديق أيضا، و ولم يسمع عليا ولا عائشة. في فترة قبل يصير مسلم رأى أنه لا، هو كانوا مسلمين وكانوا مع الناس اللي ارتدوا بعد الإسلام الأعراب، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مخضرم تابعي. هناك كثير من الناس في زمن النبي، وهذا أمر غريب جدا، أسلموا ولم يهاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا النبي كان يأمر الصحابة يقول لهم إن سمعتموهم مثلا يؤذنوا فلا تقاتلوهم، يعني معناته أنهم دخلوا في الإسلام. إذن النبي والصحابة كان هناك إسلام ينتشر لا يدرون عنه شيئا، سوى أنهم يأتون ويتفاجئون يجدون أن القوم قد أسلموا من واحد الواحد الواحد ودخلوا في الإسلام. قال: كتب أبو موسى الأشعري لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إن قبلنا هاهنا أقوام يتكلمون في القدر. الكلام في القدر بدأ من البصرة وليس من الكوفة. أبو موسى الأشعري أيام عمر كان في الكوفة، كان في الكوفة. طبعا أبو موسى الأشعري معروف من فضلاء الصحابة. قال: فكتب إليه عمر بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس الأشعري. طبعا هذه عادتهم في الكتابة، أنهم يقولون من عبد الله ثم يذكر اسمه، وفي مخاطبات الأمويين حتى الثاني الذي يرسل إليه يقول له إلى عبد الله فلان بن فلان. وهذا أدب فقد حاليا مع الأسف، أن الإنسان إذا راسل وسمى نفسه لا يذكر عبوديته لله تبارك وتعالى. يعني وحتى أن عمر يسمي نفسه أمير المؤمنين، هذه بيني وبين نفسي أستبعدها وإن كان هو رضوان الله عليه أمير المؤمنين. قال: أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أبرم أمره وأنفذ حكمه وقدر مشيئته وأخذ بالحجة على خلقه فيما أمرهم به من طاعته ونهاهم عنه عن معصيته من معصيته. القدر أربعة مراتب. المرتبة الأولى والتي منكرها كافر، أن الله علم بالأمور قبل وقوعها. والمرتبة الثانية أنه كتب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. بل الله عز وجل يعلم ما لو كان كيف كان يكون، ولو ردوا لعادوا. المعتزلة أو غلاة القدرية رأوا أن ينزه الله أن يكون عالما، لأنهم ظنوا أن مثل هذا سيكون منه إجبارا للخلق، فوصموه بالجهل لكي يثبتوا ما يسمونه عدلا. والواقع أن الله عز وجل عالم بكل شيء، وفي الوقت نفسه هو عدل سبحانه وتعالى، ولم يجبر العباد، وهذا المشار إليه في الرواية. ولهذا الشافعي رحمة الله عليه قال: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا. لأن إذا أقر بالعلم وأن العلم لا يستلزم الإجبار انتهى، سيقر بالمرتبتين الأخرين التي سأذكرهما، وإن لم يقر كفر، لأن النصوص واضحة جدا في أن الله يعلم الأمور قبل أن تقع. طيب، المرتبة الثالثة المشيئة، وهنا أشار إليها، قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة الخلق، وأنه خلق الأمور حتى بما فيها أفعال العباد. طيب، هل يستلزم هذا جبرا للعباد، أن العباد الله عز وجل أجبرهم على ما يريد سبحانه وتعالى؟ من فرق أهل البدع كالجهمية وتبعهم الأشعرية قالوا هذا جبر وليس ظلما. لما؟ قالوا: لأن الظلم تصرف الإنسان فيما لا يملك، والله عز وجل يتصرف فيما يملك، فما نحن إلا خلق من خلقه يفعل بنا ما يشاء. فإن قيل لهم أليس في ذلك إقامة لحجة العاصي؟ قالوا لا، لأن العاصي لا يدري ما قدره أصلا. طلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ والعاصي لو جاء إنسان وسرقه لطالبنا بإقامة الحد عليه، فلماذا هو يحتج في معصيته ولا وهو يعني ولا يحتج بالشسم ولا يعذر غيره؟ ولهذا يقولون أن الظلم ممتنع على الله، يعني الله لو فعل الظلم يصير عدل تلقائي. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يتصرف فيما يملك. هذه عقيدة الأشعرية، وهي مبثوثة في كتبهم وشروحهم على كتب السنة. لهذا نحن يعني ذكرناها تفصيلا، لأنه كثير من الناس يلجأ إليها. وحقيقة هذا جبر فاسد. وفي الحديث إني حرمت الظلم على نفسي، إذن الظلم منه ممكن، وجعلته بينكم محرما، ولكنه سبحانه وتعالى لا يفعله، هو قادر عليه عفوا، لكنه منزه عنه لأنه عدل سبحانه وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، والله عز وجل أثبت للمخلوقات مشيئة، أثبت للمخلوقات مشيئة، ومع ذلك مشيئتهم لا تخرج عن مشيئته. وحل المسألة في أن تفهم الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، بمعنى أن لله عز وجل إرادة كونية، هذه لابد أن تقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن هذه الإرادة الكونية لا تستلزم أن يكون يحبها، وله إرادة شرعية، هذه تستلزم المحبة ولكن لا تستلزم الوقوع، مثل أن الله عز وجل أراد منا الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج. ثم المسألة تفهم أكثر بعد يعني بعد ما نقرأ إن شاء الله، سنشرح ولا خلينا نشرح الآن. مسألة تفهم أكثر إذا فهمت الحكمة. حكمة الباري تبارك وتعالى، الله عز وجل أذن بوجود الشيطان، أذن بوجود الكفار، أذن بوجود الأمور المؤذية، أذن بوجود المعاني الخبيثة. يقول عمر بن عبد العزيز لو لم يرد الله أن يعصى لما خلق إبليس. ما الحكمة من وجود الشر أعيانا وأفرادا ومعاني؟ يعني لماذا مثلا الشيطان موجود وإبليس موجود والكفار موجودين والاقتتال موجود؟ ولو شاء ربك ما اقتتلوا ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. هذا تحت المشيئة الكونية أو المشيئة الكونية. المشيئة الكونية، والمشيئة الكونية هذه عشان بس نفهم، تلاحظ تفهم هذه الحكمة من هذه الأمور من خلال طبعا النظر بالنصوص وكلام العلماء. تفهم أنه أصلا هذا الشر كله بالنسبة لك أنت كإنسان، الأمراض وغيرها، هي أمور عارضة أصلا ليست أصلية، والأصل الصحة والعافية. هناك من الشر ما نستطيع أن نفهمه بسهولة، مثل وجود الابتلاء للنصوص، نأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، إحنا نفهم كفارة مراجعة إلى غيره. ذكر ابن القيم كلاما عظيما في هذا الباب، قال وجود إبليس وجود الكفار لولا وجودهم لما ظهرت معاني مهمة وعظيمة، مثل المجاهدة مثل أن تعرف نعمة الله عز وجل عليك، مثل الدعوة، مثل المحاججة، مثل ظهور أثار اسماء الله الحسنى، مثل القهار والنصير وإلى آخره. الله عز وجل لولا تفاضل الناس يوجد شيء اسمه تواضع؟ لولا تفاضل الناس ومصائبهم يوجد شيء اسمه مواساة؟ لولا وجود ما يغضب يغضب يوجد شيء اسمه حلم؟ لولا ما ترى من هؤلاء الذين يعصون ويفعلون والله يحلم عليهم تتشوف نفسك؟ ولأن الدنيا أصلا أرض اختبار، لولا الابتلاء يوجد شيء اسمه الصبر؟ فالله تبارك وتعالى لا يمكن أن توجد دار بلاء إلا وفيها شر، لكن هذا الشر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أفعال الله كلها خير ومفعولاته فيها شر وخير. إيش معنى هذا؟ كما ورد في الحديث والشر ليس إليك. الله عز وجل يخلق الشر لكنه بمجموع ما خلق يترتب عليه خير. هو شر على فرد لكن على العموم يترتب عليه خير، تحقيق سنة الابتلاء، تحقيق كذا، تحقيق شر. أحسنت. نعم. وهذا أمر شاهده السلف. فمثلا سفيان بن عيينة رحمه الله يقول خلق الله عز وجل النار رحمة، النار رحمة، قال يخوف بها عباده. أصلا لو ما قال لك النار على صفتها هذه وتخلد فيها إذا كفرت ما وصلت إلى أعلى درجات الرهبة والخوف منها. إذا وصلت إلى أعلى الدرجات ماذا سيثمر؟ هروبك للجنة. يعني أعلى درجات الرغبة في الجنة وأعلى درجات الرهبة من النار. والإنسان يعي أيه، والإنسان يعي أن حكمة الله عز وجل لا يمكن أن يحاط بها. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طيب الله عز وجل جعل لنا هذه الدنيا نرى فيها شرا نراه شرا، ثم بعد ذلك يؤول إلى خير كثير. اليوم الناس يجدون فوائد للزلازل والبراكين وغيرها. يعني مثلا مثل القصة مثل القصة المشهورة انه جاءوا ناس وقتلوا مجموعة من الذئاب تأذوا منها فحرموا المطر. لماذا؟ لانه صارت الكائنات هذه الغزلان تأكل الخضار كله لانه لم لا تحصل موازنة، ان الذئاب كانت تأكل منه، فماتت كائنات اكثر من هذه الغزلان التي كانت تعيش على المطر والماء والخضار. فحتى صار المطر الذي يعني يتبخر من خلال الشجر ذهب، لم يعد تأكله الغزلان وتأكله هذه الكائنات، فحرم المطر حتى عادوا مجموعة من الذئاب فاكلوا، فحصل نوع من التوازن. الحين قتلهم للذئاب هذه يعني تدرس تحت المشيئة الشرعية، أنت مخير أنك تقتل أو ما تقتل، مجبر. هذا بس دخلها في المشيئة الكونية. هذا لا الأحداث اللي أنا أقول لا، بس أنا بقول لك هذه من منطلق إيش؟ من منطلق بيان الحكمة. يعني أنت اليوم مثلا لو جاي تنظر مثلا حيوان مفترس يأكل حيوان أليف، مو كل منظر عندك مستفشى نوعا ما، لكن أنت ما لكن ما تدري أن هذا قاعد يفيدك أنت كإنسان وأنت في مكانك. لأنه لو تركت هذه الحيوانات الأليفة تتكاثر براحتها وتأكل براحتها لشح عليك المطر. فأنت كإنسان لا تعرف حكمة الله عز وجل. طيب الله عز وجل من حكمته يخلق الأشياء بهذه الصورة العجيبة، حتى قيل أن الحيوان هذا قوي يأكل المريض فيه. آه إيه. لماذا الله عز وجل يخلق الأمور بهذه الصورة العجيبة؟ له في ذلك حكم كثيرة، من ضمنها أنت كمكلف تفهم أن مجموعة من التكاليف قد يكون في ظاهرها شر وفي باطنها رحمة وخير. يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله لأقوام يقادون الجنة بالسلاسل، يعني ناس صير حرب يؤسرون يسترقون، فيؤخذ إلى ديار الإثنى فيجلس هو مدة فيرى الدين ويرى فضل الإسلام على دينه الذي كان عليه فيسلم. هو لما هزم في المعركة بالنسبة لنا نحن كبشر إيش؟ شر. لما أسر شرين، لما استرق ثلاثة شرور، لكن الواقع أن سعادة الدنيا كانت في هذه، مثل قصة موسى والخضر، مثل قصة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. أنت لما تسلم للحكمة، وأنه أنا كبشر اليوم الناس اللي تنتحر مثلا بعض المصائب والناس، هذا الإنسان ما فهم القدر الوجه الصحيح بالوجه الصحيح. وكيا أخي الله كتبها علينا، كتبها عليك لم يجبرك. لو لو لو كنت إذا خرج من بطن أمك ثم قرأت قدرك حرفيا وقيل لك أنك لن تستطيع، ممكن نقول هذا إجبار، لكن في واقع الأمر أنك لا تدري أصلا ما هو قدرك. بل الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، وكثير من السلف قالوا الكتاب نفسه يمحى، علم الله فقط الذي لا يتغير. منهم من قال اللوح المحفوظ لا يتغير لكن صحف الملائكة تتغير. كان من دعاء عمر وابن مسعود: اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني واكتبني في السعداء. طبعا اليوم هذه الآن أنا بس شرحت بشكل بسيط، يعني الآن مثلا ألم الإنسان الطفل لما يتألم ويصرخ هذه لنا لفائدته، حتى أنت تأتي وترحمه وتفهم ما هو. يعني حتى أحدهم ألف كتاب اسمه هبة الألم، قال الألم أصلا مو هو الشر الحقيقي، هو ينبهك إلى أنه في شر سيأتي أكبر. لأنه أصل إنسان الغرغرينة إيش معناها؟ معناها أنك تفقد الإحساس بالألم، فتصير تتعفن وتصير عندك بلاء وأنت ما تشعر بنفسك. فشوف علاج، فشوف يعني حكمة الله تبارك وتعالى. بس المرض لما جاني هذا الحين أنا مجبر، نعم، ما أخذت المشيئة الكونية. الحجامة لها خاصية أنها تطلع المرض هذا. أنا تحت الحين المشيئة الكونية عندي، بس يعني أنا مخير. أنت تتداوى لا شك، زيادة على النفر من قدر الله. لا قدر الله، النفر من قدر الله. لا أحسنت. زيادة على ذلك، اليوم مثل المذاهب المادية دائما تطرح تطرح معضلات القدر، هذه تطرح من قبل ناس زنادقة وملاحدة، وهم لا يدرون أن المذاهب المادية الآن كلها الكفار هؤلاء والملاحدة وغيرهم كلهم لا يؤمنون أن للإنسان إرادة حرة. لماذا؟ وهذا ما صرح به أعيانهم، لأنهم يعتبرون الإنسان مجرد مادة، والمادة محكومة بالقوانين المحيطة بها. فلهذا مثلا الرجل اسمه سام هاريس ألف كتاب سماه وهم الإرادة الحرة، أحد ملاحدتهم، وكل ملاحدتهم من أيام سبينوزا اليهودي إلى يومنا هذا يقولون أن موضوع الإرادة الحرة، إثبات الإرادة الحرة يستلزم إثبات إله، لأنك إذا أثبتت أن أنت حر فهذا أمر زائد على المادة، فمن أين جاءتك الحرية؟ من وهبك إياها؟ لكن نحن مادة مثل هذه الكواكب، مثل هذه الذرات، ذرات القوانين تحكمنا. طبعا هذه مكابرة للحس، فنحن ندرك الفرق بيننا وبين الحيوانات اللي هي حية مثلنا، والحيوانات عندها بعد إرادة حرة، وندرك الفارق بيننا وبين الآلات، ندرك هذا، ندرك أننا هم الإرادة الحرة نسبية، ما أنت حر مثلا. هذا الكلام هو الله عز وجل وضع لك، لا هو يعني عموما يعني أنت يعيش عمر أطول، ما عندك قدرة، هو هذا كله عندهم. أنت محكوم بجينك، بجيناتك، جيناتك هي اللي تحركك. يعني حنا ناس عندنا مشيئة، ونحن كونية. اي معلش، نحن كبشر عندنا إرادة، هذه الإرادة تحكم أحيانا بما هو أقوى منها، هذا ما في مشكلة، وما تشاءون إلا يشاء الله. زيادة على ذلك، نحن نفرق طبيعة بين أفعالنا الاضطرارية وأفعالنا الاختيارية. فالارتعاش مثلا، أنت ترتعش، هذا شيء اضطراري في كثير من الأحيان، لكن مثلا لما تحرك يدك تعلم أنه اختياري. فأنت نفسك، هذا من ردود أهل السنة الجبرية، نحن نفرق اضطرارا بين الأفعال الاختيارية والأفعال الإجبارية، نفرق بشكل واضح. فكثير من الناس يأتي بعض الناس ويجي يقول له لو كان الله لو كان الله طبعا لو هذا افتراض على أيوة أو لماذا الله لماذا الله. فأصلا لا ينبغي أن يأخذ معه إنسان في هذا نهائيا، ثم يقال له أثبت لي ماديا أنه أنت عندك إرادة حرة. إذا ما كان عندك إرادة حرة وأنت اللي تحرك جينات وأنت ما تفرق على الحيوانات كما هي عقيدة كل الماديين، ها فخلاص أصلا أنت لماذا عندك مشكلة مثلا مع القاتل ومع الزاني ومع ما خلاص لا يكون عندك مشكلة مع أي أحد. كلنا ناس محكومين بجيناتنا كما يقولون، تحركنا جيناتنا، فأنت فررت يعني من شرع الله عز وجل ومن إرادتك ومن كذا ومن الفطرة إلى شيء قبيح جدا. على أنني حقيقة أنبه من خلال يعني نظري وفهمي لهذه الأمور عامة الشباب الذين يخوضون في هذه الأمور، يلحدون أو يكفرون لأسباب نفسية وبغطاء شهواني واضح، وثم إذا ثم بعد ذلك يبحثون عن أي شبهة يريحون بها ضميرهم كما يقال، أو يرقعون بها هذا الذي هم فيه. فأصلا من الغلط مجاراتهم والخوض معهم في مثل هذه الأمور، بل ينبغي أن يرجع إلى أصل الموضوع، أنت لماذا هنا ومن أين جئت وما مقياس القيم عندك وإلى آخره، وتبين له أنه بناء على مذهب هذا مجرد حثالة لو يقتله الإنسان الآن لا فرق بينه وبين أي ذبابة، فما ما في داعي يعني. فمثل هذا الأمر لا تجد تتناقش فيه ولا تبشر له، ولا في فائدة من أنك تبشر له، والله المستعان. لكن طبعا حنا الكلام على القدرية الأوائل وعلى الجبرية الأوائل، ومع الأسف حقيقة مذهب الجبرية هذا كان مذهب الجهمية ثم انتقل إلى غيرهم. يقول عمر أو فيما ينسب له: فإذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا نصره، وإذا أبغضه خذله، جعلنا الله وإياك من عباده المنصورين العاملين بطاعته. يقول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب يقول إنسان: نحن نرى أن المؤمنين يقع لهم هزيمة، بل هذا وقع في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم في أحد وغيره. في الواقع أن الهزيمة للعباد المؤمنين الذين بلغوا درجة الإيمان، نحن لا نتكلم عن المسلمين فقط المفرطين، نتكلم عن المؤمنين الذين حققوا أسباب النصر من تقوى وخشية وعمل بالأسباب، هؤلاء يحصل لهم هذا كتأديب ولا يكون دائما. لهذا الله عز وجل علل ما جعل، لهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في شرح الأصبهانية: من حكم وقوع الهزيمة على المسلمين أن يكشف المنافق وأن لا يغتر المؤمنون، ثم بعد ذلك يأتي الله عز وجل بالنصر. بل الله عز وجل دائما تجد مثلا في القرآن يقول الله عز وجل: ويرزقه من حيث لا يحتسب. لماذا يقول تبارك وتعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ لأنه لو كان من حيث يحتسب لقال هذا كابر عن كابر، بجدي بتعبي، لكن حين قال من حيث لا يحتسب حتى تظهر لك المنة الإلهية في الموضوع. حقيقة فعال الله عز وجل ظاهرة في أمور كثيرة جدا، لكن الإنسان ما يدرك. نحن لو كنا مادة كما يقولون كنا الآن كلنا متشابهين أصلا، لأن أصلنا واحد وخضعنا لنفس الظروف، لازم كلنا نكون شيء واحد. مادة عادة تبي تقول مادة مظلمة، مادة تراب، مادة عضوية، أي شيء، لكن خضعنا لنفس الظروف فراح نكون شيء واحد. حتى أنت لو مني أبيك وبيضة أمك وإلى آخره، أنت وأخوك واحد نفس الظروف، إيش اختلف؟ ولكن تجد الله عز وجل من آيات اختلاف ألسنتكم الآن وجه الإنسان شبر بشبر شبر بشبر، لاحظ، والعينين في نفس المكان والفم في نفس المكان والفم في نفس المكان، ومليار بني آدم ما فيهم واحد يشبه الثاني. يعني هذا التصوير في في في إرادة متحكمة بالموضوع. أنت حتى لو وجد أنا جبت رمل وماي وعرفت اسمه راح يطلع لي نفس الشكل نفس الشيء تحت الظروف نفسها نفس الشيء ما يتغير. اي اي لكن انت كانسان لا في فرق بالطول والعرض وكل شيء وكل شيء وكل شيء. من المتحكم؟ من الذي من الله تبارك وتعالى. هذا قبل سجال المتكلمين بإثبات صفة الإرادة. هذا عصير بكل شيء. الله عز وجل أنبه على هذا. نبه على الاختلاف. اختلاف الألف. اختلاف يسقى بماء واحد. ونفر. شوف يقول الآية. يسقى بماء واحد. هو يعني نفس الظروف. وبعدين حنا نفرق بينهم. طيب لماذا أصلا؟ الآن أنت الكيفية ممكن نشرحها ونفسرها. لكن ليش أصلا المادة قررت أنها تتنوع؟ لماذا؟ ولماذا حصل التنوع؟ إذن في إرادة عليا ولا أصلاً سبحان الله. ها والمخذول. وإذن النصر يطلب من الله عز وجل وهذا مسألة مهمة. وإذا أبغض عبداً خذله. طيب ممكن يقول لك إنسان نحن نرى أن أهل الكفر لهم نوع من النصر النسبي. أحسنت، نصر نسبي. في سورة الإسراء ذكر الله عز وجل تفويض باختنصر على بني إسرائيل لتأديب بني إسرائيل. يقول عمر بن عبد العزيز أن عباد الله المؤمنين إذا فرطوا فلط الله عز وجل عليهم الكفار ثم أهلك الجميع الكافر هذا يستدرج وأنت تستعتب. ولو تأملت في أحوال الكفار لوجدتهم سبحان الله أيه لوجدتهم سبحان الله على حال عجب من البؤس مع ما من الله عز وجل به عليهم من الدنيا. نعم. يقول فإذا وصل كتابي هذا إليك فادعهم وأوعز يعني أمر وأوعز إليهم وانههم عن المعاودة بالخوض في أمر قد أحكمها الله فرغ منه. في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكأنه أيضا في بعض كتب السنن الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يتكلمون في أمر القدر. يقول فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان يعني غضب وأحمر وجهه قال بهذا أمرتم إنما هلك من كان قبلكم مثل هذا. يعني هذه أمور يعني حكمة الله تفصيليا لو أدركتها تفصيليا ما تكون حكمة الله. أنت مخلوق وحكمة الله من جنسه يعني استغفر الله حكمة الله فرع عنه عن ذاته يعني من صفاته. فكما أنك لا تحيط بالله بعقلك المحدود المخلوق فلن تحيط بقدرته ولن تحيط بحكمته ولن تحيط بعلمه. القدر علم الله. يقول واعلم أن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم فقال له اجري. هذا عندنا أثر ابن عباس الموقوف عليه أول ما خلق الله القلم يعني حين خلق الله القلم بدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله كتب مقادير قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذا العرش قبل القلم والماء قبله أيضا شيء. سؤال عبد الله بن عباس كما مر معنا في الدارمي في ردع المريسي أين كان العرش قبل أن يخلق الله الماء؟ قال علامة الريح. طيب والعرش له بداية إذن الأولية ها هنا كلها نسبية. قال فجرى القلم بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة فقد فرغ الله عز وجل من السعادة والشقاء على عباده. عمر رضي الله عنه في بعض الأحاديث يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذا كان الأمر قد فرغ به ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلو جاء إنسان واحتج وقال يا مثل اللي يروى أن جاء لعمر وقال سرقتها بقدر الله قال عمر راح نقطعها بقدر الله. فلو جاء شخص وقال قدري هذا. طيب لو سرقك إنسان لو ضربك إنسان لو لا ما تقول بقدر الله حتى بعض أصحاب وحدة الوجود اللي هم مذهبهم مثل مذهب الملاحدة لليوم. بل الملاحدة لليوم استفادوا منهم سبنا وسهادة، تعلم وحدة الوجود والجبر من ملاحدة المسلمين، يعني مجاس المسلمين يعني الدوس. لقى زوجته تزني، وجد زوجته تزني، فقال لها تزنين، فقال له تبغض أمرا قدره الله، فقال لها أحيتيني أحياك الله. هذا قصة مذكورة يعني ذكرها شيخ الإسلام وغيره. حصل بعد ما حيتك يعني ما بتسردت فعل، لا خلاص هو استانس بالفائدة. اي طيب زوجهم زوجهم طيب هو لي امر، هو ما له دخل بالقصة عموما. لا غلب عليه علم الكلام. هناك اشكالية حصلت لبعض متصوفة الحنابلة الذين كانوا أشداء في السنة وأقوياء فيها، وما أريد أذكر أسامي عشان ثابت الأسامي هذه صايرة سولة عند الناس، وأنا ما أريد أسولف بها أصلا لأن صايرة بعيدة عن قضية يعني مو راضي يفهم المسائل وصايرة إيش حصل عندهم. إدراك الحكمة شيء والتعايش مع الشر شيء ثاني. أنت مأمور أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مع أنك في باطنك بعلمك تعرف أن هذا له حكمة. يعني مثلا الله سلط حاكما جائرا على قوم جائرين، تعرف أن هذا له حكمة وعقاب من الله، لكن هذا لا يجعلك تثني على الجور أو على الجائر. هذا وش فيه؟ هذا لا يجعلك تثني على الجور أو على الجائر. إنسان مثلا تعرفه يزني بمحارم الناس، فوقع له أن جاء إنسان من زنا بمحارمه، فتعرف أن هذه عقوبة من الله، لكن هذا لا يلهيك عن الواجب الشرعي تجاه الزاني. وإن زنى بمحارم إنسان زان آخر، هذا فرق بين إدراك الحكمة. أيوة هذا خلط بعض الصوفية، فصار يقولك أنا أحب كل الدنيا هذه، أحب كل الشر، أنا أفنى شو اسمه حتى بليس. أي قلت مو له حكمة مو له فائدة، فأنا أحب هذا الأمر. فحتى أن أن أن قيل أن لهم كلام يسقط الأمر والنهي، فاستغرب ابن القيم من بعضهم وقد عرف بجهاده طوال حياته، فقال هذا لا يمكن أن يكون كلامه على ظاهره، لأنه طوال حياته كان يجاهد أهل البدع، فكيف يكون يعني يدعو للتعايش مع هذا الباطل. فاليوم مثلا يأتي بعض الناس يأتي يقول الشعوب تسلط عليها الحكام للعلة الفلانية، هذا الكلام إلى حد كبير يكون صحيحا، لكن هذا لا يجعلك تتعايش مع الباطل وتنفي جريمة الطرف الآخر. الحجاج عمر كان يدعو وعلي قال الله ما سلط عليها بالفتى الثقفي، يعني الآن النبي أخبرهم أنه سيأتي رجل ثقفي وسيتسلط على أهل العراق، وأنه سيتسلط عليهم بذنوبهم وبدعاء هذين الصحابيين الذين تأذوا منهما حتى يقوم القيم. لكن هل الحجاج الآن في أحد يثني عليه؟ أو أحد يقول والله هذا زين ما يسوي، أو يقول والله هذا ظلمه ما وصل ظلمه للصالحين وللعلماء. ومن ناحية الظلم أنهم يستحقون الأمر هذا، يعني يستحق مجموعة منهم، مجموعة صار عليها ابتلاء. أيوة يعني القدر صار لا شك أنت أنت أنت بحسبك، فأنت ينبغي أن تفهم هذا الأمر فرق عن إيش إقرار الباطل. أنا أدرك حكمة مثلا بوجود أهل الشر، بوجود أهل الشبهات مثلا، كثير من الباطل من أصحاب الشبهات زادوا يقيننا في ديننا، بل كلهم ما يورد عليك شبهة إلا وتفتح عليك أبواب من العلم وإدراك من علم الله عز وجل الذي إلا ما لم تكن لتدركه. ولولا هذه الشبهة، هذا ذكره ابن تيمية وذكره الشيخ السعدي بتفسير سورة البقرة لما ذكر أن اليهود أوردوا على طالوت قالوا أن يكون له الملك، فجاءهم الرد الدامغ قال أتاه الله بسطة من العلم والجسم. فقال السعدي كلمة جميلة، قال هذا فيه أن الحق كلما أورد عليه من الإيرادات كلما ظهر من قوته وظهرت من حججه وظهر من وجهه أنه حق. وكما قال ذاك الأول، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. شوف عاد الفهم شلون الشاعر يقول ما كان يعني أنه ذكر البيت معناه أن النار مع العود تظهر رائحة طيبة، مع أنه النار في العادة إيش شر، لكنها لما جاءت أيوة. فالله يبارك فيكم يحفظكم. هذه نقطة تفهم أيضا في فقه القدر. قال فنهم عن الخوف فيما كانوا يخوضون فيه من أمر قد فرغ الله عز وجل منه، ومرهم بالاشتغال بتلاوة كتاب الله عز وجل. ولما تقرأ كتاب الله فكر أن تعمل، فكر أن هذا خطاب لك، فكر أن والله سيفتح على قلبك، فكر أن تستشعر أوجه أنه خطاب الله إليك. فإن الله تبارك وتعالى يكتب لمن تلا بكل حرف 10 حسنات. هذا الفقرة صحت عن عبد الله بن مسعود قوله، روي مرفوع ألف لام ميم حرف لا أقول ألف حرف ولا من، لكن هذا قول عبد الله بن مسعود. أما أني لا أقول ألف لام ميم ولكن يكتب له بالألف، لا ما هو صحيح، لكن يكتب له بالألف 10 وباللام 10 وبالميم 10. الألف نعم، أي هذا قول ابن مسعود على الراجح، وناس يصحون الموقوف لكن يصحون مرفوع عفوا. قال فالاشتغال بهذا الذي بين الله فضله أنفع لهم وأعود في دنياهم وآخرتهم من الخوض في أمر قد فرغ الله تبارك وتعالى منه وأحكمه. وهذا حتى ينبه على النقطة اللي كنا نتكلم عليها قبل قليل، المسائل التي ليس فيها نص أو ليس فيها وحي قطعي واضح أو لا فائدة منها، هي نفس الشيء إذا ما فيها وحي لا فائدة. إيه لا فائدة عملية، لا لا إذا فائدة غيبية إيمان خلاص لا نبحث عادي ما عندنا مشكلة. يعني مثل قصة هذه الملائكة أفضل ولا بني آدم، طيب إذا عبد الله بن سلام متكلم فيها ما تجي تقول لي والله هذه مثلا لا فائدة منها. أيوة المسائل هذه نعم، فهذه المسائل أصل الإنسان يحرص قدر المستطاع على أن يبحث بالأمر النافع والمهم. اليوم أمر عجيب، تجد كثير من أبناء المسلمين ما يعرف دينه، ما يعرف طهارة، ما يعرف صلاة، ما يعرف كذا، يروح يناظر ملاحدة، يذهب يكلم نصارى، يذهب يبحث عن الشبهات، يذهب يبحث عن الأغلوطات. أنت لو ذهبت تعلمت دينك لما أثرت بك شبهة، هم يتغذون على جهلك. اللي دينه فقط جدل هذا مثل اللي غذاؤه كله أدوية. الدواء يحتاج إليه الإنسان لما يمرض، لكنه لازم يكون عنده غذاء أصلا يتغذى عليه. الآجري رحمة الله عليه بالشريعة لما تكلم عن ما شجر بين الصحابة، ما شجر بين الصحابة كم مد 6 شهور تقريبا، صارت فيها فتنة معينة دخل فيها مجموعة من الصحابة، معظمهم ما دخلوا فيها. فقال يعني قال لمن يسأل عن هذا يقال له اشتغل بما ينفعك من صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وإلى آخره. وما وقع عليه الاتفاق بدلا من أن تخوض في هذه الأمور تلك أمة قد خلت. تبي تخوض تخوض بما أمرك الله، ربنا اغفر لنا والإخوان اللي سبقونا بالإيمان وخلاص. ممكن بعض أهل التخصص أهل العلم يدخل في هذا من باب تفنيد الشبهات، لكن عامة الناس لهم علمهم ولهم دورهم. ما هو كل الناس يدخلون، ما هو كل الناس يكلفون أنفسهم أن يدرسوا الطب والأمراض، ما هو كل الناس يكلفون أنفسهم أن يدرسوا الهندسة، ما هو كل الناس يكلفون، وإنما يكلفون أنفسهم أن يتعلموا كيف يأكلون وكيف يشربون وكيف وكيف والضروريات التي تأخذ تخصصات الأهل هذه لأهلها. وأنت إذا ورد عليك وارد تذهب للمتخصص، فإذا شفاك خلاص، إذا أردت عاد أن تتعلم يبدأ علمك. العلم ما في علم سلم يركب من فوق، يبدأ علمك بصغار العلم قبل كباره، ويبدأ علمك بواحدة واحدة، يبدأ علمك مثل هذه المتون المختصرة، تؤسس عليها، تؤصل، تفهم اعتقاد أهل السنة، تفهم آثار السلف، تفهم ما هي مذاهب أهل البدع، ما هو الرد عليهم، ثم بعد ذلك تقرأ عن أهل الباطل من خلال كتب أهل الحق، ثم بعد ذلك تصير مؤهلا إلى أن تنظر في كلام أهل الباطل. أما رأسا تذهب وتقفز على كلام أهل الباطل هذا ضرر، هذا مثل الإنسان اللي بنيته ضعيفة يروح يتعرض إلى مكان كله جراثيم وكله بلايا. الآن يعني تونا قاعد تكلم عن قضية الفضاء وكذا، ذول الجماعة اللي يقولك أنا رائد فضاء ومش عارف إيش إيش، يذهب لما حين يريد أن يصعد في الجو هذا إيش يفعل؟ يلبس هذه البذلة التي تقيه من الإشعاعات. ما في إنسان يذهب هكذا بجسده مجردا ويصعد في السماء، ليس كذلك؟ لماذا؟ لأن هذه انتحار، أذية. الآن أنت تستطيع أن تغطس في الماء وتبقى هكذا فترة طويلة بدون أن تخرج قليلا حتى تستطيع التنفس، أو تأخذ هذه العدة التي تضعها. هذا العلم الذي تتعلمه من الأصول وغير هذا مثل البذلة هذه التي تؤهلك، مثل هذا مال التنفس الذي يؤهلك. أما السلم لا يركب من فوق، يعني أنا ما آتي للموضوع أحد يستطيع يركب السلم من فوق، لا، تدرج فيه خطوة خطوة خطوة. ولا بد أن تتعلم دلائل صحة دينك واعتقادك قبل كل شيء. أهم شيء هذا بابك الأساسي الأصلي، أن تتعلم أساس أدلة دينك وأدلة عقيدتك، فيكون هذا هو الأساس العظيم. فإذا كان عندك أساس، هذا الأساس حين تعصف به رياح الشبهات الضعيفة لن تزلزله، لكن أنت ما عندك أساس، بيتك من قش، أي ريح تزيله؟ أي ريح تزيله؟ ولكن إذا كان عندك هذا الأساس العظيم اللي يأتي من الكتاب والسنة ومن الهدى والنور، خلاص شبه حتى لو ما تعرف بها لها جوابا بعد ذي بد، تجد قدحها ضعيف في قلبك. لماذا؟ لأن أنت عندك مقابلها براهين. ثم بعد ذلك يوفقك الله عز وجل ويفتح، وما في شيء ما أجيب عليه ولا بين، بفضل الله تبارك وتعالى. أنا أتكلم بهذا لأني والله أعايش كثير من الناس يا أخي مستفزين، يدمر نفسه، يؤلم قلبك والله، يذهب ويوقع نفسه في المهالك وهو إلى الآن لم يتحصل. يستفزه الجهلة، تعال تعال. طيب أنت اليوم، يعني أنت اليوم لو في حرب ما معك أي أسلحة، والإنسان اللي أمامك مدجج بالأسلحة ويقول لك تعال قاتل، أنت مو قضيتك نبيلة، تكون مجنون إذا ذهبت وقاتلت. لماذا؟ لأنه هو مدجج، هو خلاص. مثلا يقول لك تعال كلمني على أرضي. حتى كثير من المسلمين من سخافته، من ضعف عقولهم، ماذا يذهب؟ يعني حتى أنبههم، إيش يذهب؟ يناقش مثلا يهودي ولا نصراني ولا ملحد ولا رافضي ولا غير ذلك في مواضيع هي فقط اتهام لأهل السنة أو للمسلمين، مثلا يناقشوا في أحاديث البخاري. طيب أنت حتى لو أجبت عليه ما هو خسران شيء، تفهم القصة؟ هو أنت ما أوردت عليه أنت أي شيء، أنت لازم تناقشه البخاري في مقابل كتابه المقدس مثلا، تناقشه. أما تناقشه فقط أنت دفاع، تفضل هاجمني وأنا أدافع. أنت لو أجبت على كل شبهاته سيقول لك السلام عليكم ويمشي. عقيدته مست بشعره؟ لا، لأنه فقط يهاجمك. فكثير من المأجورين يستغلون غباء المسلمين في مثل هذه الأمور، حتى من كان منهم مجيدا للرد على الشبهات، مجيدا لما يسمونه الآن الحوار، والآن هناك دورات صناعة محاورة وغير ذلك. من ضمن الأسس أني أنا أصلا ما أرضى لنفسي أن أكون فقط هكذا مدافعا، ولا بد من والزهد بالقديم والأثري فظيع. وهذا مسألة غريبة، مع أنه أي إنسان يقرأ يكتشف أن كل الشبهات أو معظمها أو أصولها أو أسسها قد أجيب عليها في التراث القديم. حتى أنه أحد الفلاسفة النصارى ألف الفلسفة الغربية، ثم بعد ما تكلم على فلاسفتهم خلال القرنين الماضيين كلهم في ألمانيا وفي فرنسا، قال هؤلاء لم يأتوا بجديد عما قاله اليونان، كلهم ما جاءوا بجديد. فالحمد لله. طيب هذا هو كان المجلس الأول، وخلصنا فيها الكتاب الأول أو الجزء الأول. وإن شاء الله سيكون كل جمعة هناك مجلس بفضل الله تبارك وتعالى. هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.